تفسير سورة عبسة. وهي مكية في قول الجميع، وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة عبسة بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الآيات إلى آخر السورة. قوله عبس وتولى أي كلح وجهه وأعرض، وقرئ عبس بالتشديد. أن جاءه الأعمى مفعول لأجله أي لأن جاءه الأعمى، والعامل فيه إما عبس أو تولى على الاختلاف بين البصريين والكوفيين في التنازع هل المختار إعمال الأول أو الثاني. وقد أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية أن قوما من أشراف قريش كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طمع في إسلامهم، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه فأعرض عنه فنزلت، وسيأتي في آخر البحث بيان هذا إن شاء الله. وما يدريك لعله يزكى التفت سبحانه إلى خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المشافهة أدخل في العتاب، أي أي شيء يجعلك داريا بحاله حتى تعرض ظلمات، فأضيف إليها لهذه الملابسة. وقرأ الباقون بالقطع والتنوين، ومن غرائب التفاسير أنه سبحانه أراد بالظلمات أعمال الكافر، وبالبحر المجي قلبه، وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة، والسحاب الرين والختم والطبع على قلبه. وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد. ثم بالغ سبحانه في هذه الظلمات المذكورة بقوله إذا أخرج يده لم يكد يراها، وفاعل أخرج ضمير يعود على مقدر دل عليه المقام، أي إذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات أو من ابتلي بها. قال الزجاج وأبو عبيدة المعنى لم يرها ولم يكد، وقال الفراء إن كاد زائدة، والمعنى إذا أخرج يده لم يرها، كما تقول ما كدت أعرفه. وقال المبرد يعني لم يرها إلا من بعد الجهل. قال النحاس أصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها، فإذا لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة. وجملة من لم يجعل الله له نورا فما له من نور مقررة لما قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك الصفة، والمعنى ومن لم يجعل الله له هداية فما له من هداية. قال الزجاج ذلك في الدنيا، والمعنى من لم يهده الله لم يهتد. وقيل المعنى من لم يجعل الله له نورا يمشي به يوم القيامة فما له من نور يهتدي به إلى الجنة. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. قد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان، والخطاب لكل من له أهلية النظر أو للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمه من جهة الاستدلال ومعنى ألم ترى ألم تعلم، والهمزة للتقرير أي قد علمت علما يقينيا شبيها بالمشاهدة. والتسبيح التنزيه في ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به، ومعنى من في السماوات والأرض من هو مستقر فيهما من العقلاء وغيرهم. وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها. وقيل إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء والتنزيه من غيرهم. وقد قيل إن هذه الآية تشمل الحيوانات والجمادات، وأن آثار الصنعة الإلهية في الجمادات ناطق ومخبر باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكمال وتنزهه عن صفات النقص. وفي ذلك تقريع للكفار وتوبيخ لهم، حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عز وجل، وبالجملة فإنه ينبغي حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقة عموم المجاز. قرأ الجمهور: والطير صافات بالرفع للطير والنصب لصافات، على أن الطير معقوفة على من، وصافات منتصب على الحال. وقرأ الأعرج: والطير بالنصب على المفعول معه، وصافات حال أيضا. قال الزجاج: وهي أجود من الرفع. وقرأ الحسن: وخارجة عن نافع، والطير صافات برفعهما على الابتداء والخبر، ومفعول صافات محذوف أي أجنحتها. وخص الطير بالذكر مع دخولها تحت من في السماوات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في الهواء، وهو ليس من السماء ولا من الأرض، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران وتارة على المشي بخلاف غيرها من الحيوانات. وذكر حالة من حالات الطير، وهي كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتها، أن هذه الحالة هي أغرب أحوالها، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتها، ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم زاد في البيان فقال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل واحد مما ذكر، والضمير في علم يرجع إلى كل، والمعنى أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلي وتسبيح المسبح. وقيل المعنى أن كل مصل ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. قيل: والصلاة هنا بمعنى التسبيح، وكرر للتأكيد، والصلاة قد تسمى تسبيحا. وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء، أي كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه. وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هذا التسبيح هو عن علم علمها الله ذلك وألهمها إليه، لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية. وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظيم شأنه، كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له، والله عليم بما يفعلون. هذه الجملة مقررة لما قبلها، أي لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم. ويجوز أن يكون الضمير في علم لله سبحانه، أي كل واحد من هذه المسبحة قد علم الله صلاته له وتسبيحه إياه، والأول أرجح لاتفاق القراء على رفع كل. ولو كان الضمير في علم لله لكان نصب كل أولى. وذكر بعض المفسرين أنها قراءة طائفة من القراء علم على البناء للمفعول، ثم بين سبحانه أن المبدأ منه والمعاد إليه، فقال: ولله ملك السماوات والأرض، أي له لا لغيره، وإلى الله المصير لا إلى غيره، والمصير الرجوع بعد الموت. وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في غير موضع. ثم ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية فقال: ألم تر أن الله يزجي سحابا، الإزجاء السوق قليلا قليلا، ومنه قول النابغة: إني أتيتك من أهلي ومن وطني أزجي حشاشة نفس ما بها رمك. وقوله أيضا: أسرت عليه من الجوزاء سارية، يزجي السماك عليه جامد البرد. والمعنى أنه سبحانه يسوق السحاب سوقا رقيقا إلى حيث يشاء، ثم يؤلف بينه، أي بين أجزائه، فيضم بعضه إلى بعض ويجمعه بعد تفرقه ليقوى ويتصل ويكثف. والأصل في التأليف الهمز. وقرأ ورش وقالون عن نافع: يولف بالواو تخفيفا، والسحاب واحد في اللفظ ولكن معناه جمع، ولهذا دخلت بين عليه لأن أجزاءه في حكم المفردات له. قال الفراء: إن الضمير في بينه راجع إلى جملة السحاب، كما تقول: الشجر قد جلست بينه، لأنه جمع، وأفرد الضمير باعتبار اللفظ، ثم يجعله ركاما أي متقوله: فسلام لك من أصحاب اليمين. قال: تأتيه الملائكة بالسلام من قبل الله، تسلم عليه وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا: إن هذا له حق اليقين، قال: ما قصصنا عليك في هذه السورة. وأخرج عنه أيضا: فسبح باسم ربك العظيم، قال: فصل لربك. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم.